يقول من أخذ البيت وراء البنيان الموجود بنيان أصلح الله يقصد بالبنيان ما يوجد الآن مما هو محتاج إليه في توسعة الحرم، وهذا لا بأس به. إذا قمت تحت المظلل من وراء الصحن جاز ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.